نتكلم في حاجة تانية، حاجة تانية. يا رب ربنا يرضيك ويخوفك يا رب. Thank you. وَرَدَ الْحَكِيمُ فَإِنَّ الْمِنَّ Oh. الرزاق مين انا الرزاق علي معروف هو علي باذن الله لو باخر الدنيا هبيب طيب طيب المغنى فكت نفسه كده نعم دوق كده ونزعته مش قادر بس خلاص بسم الله نعم سلم يا رب. يا Come on. مين؟ ويسع عليك الله يا شاء الله. Oh. ونعم الأداء ونعم القراءة. الله. الله أكبر.